وتطمئنه، فإذا بروحه تخرج سهلة، يعني لا يمانع لا يخاف، لأنه يبشرونه ويطمئنونه أنه ذاهب إلى روح من الله ورضوان ورحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الكافر والإنسان الفاجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حاله إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، انتهى عمره، انتهت حياته، مقبل الآن على مرحلة أخرى وهي مرحلة الموت والبرزخ ثم القيامة بعد ذلك، قال نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، معهم المسوح، المسوح هي الأكفان، الأكفان، ولكن لما كانت حسنة للمؤمن كانت كفنة، لما كانت سيئة منتنة كانت مسوحا من النار لهذا الإنسان والعياذ بالله، وكأنه من المسح أو المسح وهو الغطاء الذي يتغطى به، ومنها مسوح الرهبان ما يتدسرون به، يلفون به بدنهم عباء يلبسونها، فهذا الإنسان يلبس مثل ذلك أو يكفن في مثل ذلك، كان كافرا كان فاجرا. فتأتي إليه الملائكة معها المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فالذي يقبض الروح يباشر القبض هو ملك الموت، الذي يخرجها من بدن الإنسان هو الله سبحانه تبارك وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله الذي يقبض يسلط ويرسل ويأمر كن فيكون، والذي يباشر ويمسك هذا ملك الموت. الملائكة تنتظر ويأخذونها من ملك الموت بعد ذلك. يقول فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. هذا النداء وهذا من ملك الموت، إرعاب لهذا الإنسان وتخويف لهذا الإنسان، وحاله حال صعب شديد. هذا الكافر الذي كان يكفر بالله سبحانه ويعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاد في دين الله سبحانه، كان متشجعا في الدنيا بمن حوله من عصابات لئام مجرمين كفار مثله يتشجع بهم، الآن صار وحيدا. جاءتيه ملك الموت واخرجي تعالي أيتها الروح الخبيثة الشريرة كنت في الجسد الخبيث، فتتفرق هذه الروح في جسد الإنسان من شدة رعبه ومن شدة خوفه. انظر إلى الفرق بين المؤمن وبين هذا، المؤمن يطيع تخرج روحه وإن كان يستشعر بالألم في الخروج، الكافر تتفرق روحه في جسده من شدة رعبه، يريد أن يعمر في الدنيا لا يريد أن يخرج إلى الآخرة، فتفرق في جسده أي روحه فينتزعها ملك الموت. في رواية قال صلى الله عليه وسلم فينتزعها تتقطع معها العروق والعصب، تتقطع معها العروق والعصب، كأنه في جسد هذا الإنسان الروح بتدخل في الأعضاء من شدة الخوف والرعب تستخبى، فتأخذ هذه الروح. وزي ما يمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم سفود محطوط جوه صوف مبلول، والسفود السيخ الذي يكون فيه الشواء، ويكون في هذا السفود نهاية معقوفة أو إنه فيه أشواك من الجانبين، فإذا كان مثل هذا العمود من الحديد اللي معقوف في نهايته أو فيه أشواك من الجانبين من الحديد وضع بداخل صوف مبلول ماسك في هذا الصوف، وانزع هذا السفود منه هيخرج وقد مزع هذا الصوف المبلول، كذلك تتمزع من هذا الإنسان ما في داخله من أعصاب ومن عروق ومن لحم في هذا الإنسان بنزع الروح من داخل هذا الإنسان، وستخرج روح هذا الإنسان. فرق بين المؤمن روحه تخرج وهذا تخرج تنزع وتشد حتى تخرج على هذه الهيئة. قال فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة الذين معهم المسوح من النار لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، من ساحة ما تخرج الروح محطوطة في أكفان من النار والعياذ بالله. قال ويخرج منها كأنتن ريح جيفة ولدت، كأنتني ريح جيفة ولدت. فروح الإنسان الكافر ريحها لا تطاق لا تطاق. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من ملائكة أو من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، أي الروح الشريرة دي، الروح الخبيثة المنتنة هذه. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، هذا الإنسان لو حطوا عليه عطر الدنيا كلها لا يفعل به شيئا ولا ينفعه شيئا، وإنما ريحه خبيثة منتنة، يقال له ذلك فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح. انظر الفرق بين هذا وبين المؤمن، المؤمن يستفتح في السماء الدنيا، تفتح له أبواب السماء وتصعد روح ويشيعه من كل سماء مقربوها زفة عظيمة للإنسان المؤمن لغاية ما يصل إلى السماء السابعة، وتعاد روحه إلى الأرض بعد ما يكتب كتابه في عليين، وما أدراك ما عليين، كتاب مرقوم. أما هذا الإنسان المجرم فيكتب كتابه في سجين بعد ما ينتهى به إلى السماء الدنيا ولا يفتح له. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا يستحقون أن يصعدوا إلى السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، المعنى مستحيل مستحيل. هل ممكن تجيب جمل تحطه في خرم إبرة؟ هذا لا يكون. الجمل حقيقة أو الجمل الحبل العظيم بتاع المراكب اللي بتشد به المركب، حبل ممكن تدخله في خرم إبرة؟ لا يكون لا هذا ولا ذاك. كذلك هؤلاء مستحيل أن يدخلوا الجنة والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، في الأرض السفلى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، يعني كتاب المؤمنين المقربين في عليين فوق في السماء علو فوق السماوات، هذا في الأرض السفلى. فين الأرض السفلى؟ لا ندري، لا ندري مكان هذه الأرض السفلى. وقد أخبر أنه خلق سبع سماوات وسبع أراضي، فين الأرض السفلى منها؟ مش كل شيء من الغيب اطلعنا، احنا لا ندري السماء ما فين السماء، ايه اللي فوق النجوم وايه اللي فوق المجرات، لا ندري عنها شيئا. ولكن هنا ربنا يخبر سبحانه وتبارك وتعالى ان هذا تفتح له ابواب السماء ويرتفع فوق السماوات ويكتب كتابه في اعلى عليين وذاك في سجين في الارض السفلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتطرح روحه طرحه، تتحدث من السماء تحدث، تطرح روحه طرحا. قال صلى الله عليه وسلم وقرأ من سورة الحجر الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان، وذكرنا كما أن المؤمن تعاد روحه في جسده في هيئة ليست هي الهيئة التي هو عليها في الدنيا، هيئة أخرى غير ما أنت عليه في الدنيا. الروح في الجسد بطريقة معينة، في القبر هذا شيء آخر يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان فيلبسانه فيقولان له من ربك؟ هنا ملكان في رواية الحديث شديد الانتهار، وهذه فتنة القبر، كما فعل بالمؤمن يفعلان الآن بهذا الإنسان، ينهرانه يجلسانه قوم أعد ستسأل الآن، يجلس هذا الإنسان فيسألانه من ربك من ربك، إيه الجواب من هذا الإنسان؟ كان في الدنيا يتهكم، كان يسخر، كان يلعب، كان يستهزئ، ففي الدنيا يقول ها ها يضحك كهكة في الدنيا، في القبر كالصورة التي كان عليها في الدنيا، ولكن في معاناة وفي حزن وفي بلاء وفي ضنك وما يعرفش يقول حاجة تانية غير ذلك. كنت في الدنيا بتضحك تقول ها ها، كذلك في القبر. شوف لو أن إنسانا أخذه حاكم ليحاسب، القاضي ليحاسب، أنت عملت الجريمة الفلانية، يقول له ها ها عملتها، لو قال ها ها زود عليه العقوبة، كأنه ليزاد عليه العذاب في قبره، يقول كما كان يقول في الدنيا وما عرفش يقول غير ذلك ها ها لا أدري لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، لا عارف دين ولا عارف كتاب ولا عارف شيء. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. آدي بدء العذاب على هذا الإنسان المجرم من ساعة ما تخرج روحه وهو في قبره، صار القبر قطعة من الجحيم على هذا الإنسان والعياذ بالله. وأنت تنظر في القبور لن تشايف نعيما ولا شايف جحيما، ولكن الله يخبره والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يقول فيأتيه من حرها من النار، يعني قال افرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، حتى تختلف فيه أضلاعه، يضيق عليه القبر ويستشعر بذلك وتختلف أضلاعه. أقول المكان لما الإنسان يتزنق فيه مش عارف أتحرك إيدي، مش عارف أحرك رجلي، إيدي ورجلي خلف خلاف في المكان اللي يضيق عليه، لكن هذا ما هوش على هذه الصورة، ده يضيق عليه لغاية ما تتكسر أضلاعه ويدخل بعضها في بعض من شدة الضيق الذي عليه في هذا المكان. يقول ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، شكله مؤرف هذا الرجل الذي يأتيه في قبره، المنظر منظر قذر، الريح رائحة منتنة قذرة، السواد إلا على وجهه مزعج ومؤذي، ويقول لهذا الإنسان أبشر بالذي يسوءك، خذ أدي المصائب والبلاء اللي انت سببها، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك. فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر، شكلك وحش، أنت جايلي بهذه البشارة بالشر، وجهك يأتي بالشر. فنمي أنا عملك، أنت الذي عملتني، أنا عملك الخبيث. فيقول أنا عملك، في رواية يقول والله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى معصية الله بطيئا عن طاعة الله. انظر للفرق بين هذا وبين المؤمن. المؤمن يأتيه رجل أبيض الثياب طيب الريح جميل الهيئة والوجه والمنظر، يقول أبشر برحمة من الله، أبشر بالذي يسرك، أبشر بخير يوم جاء عليه. يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن معصية الله سريعا في طاعة الله. هذا المؤمن الذي يقول يا ربي أقم الساعة، أما هذا الكافر وهذا الفاجر فيقول ربي لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، هذا كان من أولها هذا الشيء لسه هشوف إيه بعد ذلك، يا ربي لا تقم الساعة. في رواية وتمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في هذه الرواية. هنا في هذا الحديث ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال الآن في وقت خروج روحه، لا بد وأن يكون ذلك على بال كل إنسان مسلم. أكثر من ذكر هذه الملذات، أكثر من ذكر الموت، حين يتذكر الإنسان الموت ويعلم أنه عليه رقيب عتيد، عليه حفيظ شديد، عليه من يحصي عليه كل ما يبدي ويعيد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يسأل عن ذلك والإنسان يخاف، الإنسان يخاف من هذا اليوم، يخاف من أن يلفظ بقول يكتب عليه هذا القول يكون فيه غيبة، فيه نميمة، فيه زور، فيه بهتان، فيه كذب، فيه افتراء على خلق الله سبحانه، فيه تكذيب لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان يتلفظ بالكلمة من غضب الله لا يأبه لها، لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقول الإنسان أنا كنت حسن النية، لو أحسنت النية وأحسنت الظن لأحسنت العمل. فاحذر من كلامي واحذر من فعالي واحذر أن تغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا حال الأبرار وحال الفجار، الأبرار في النعيم، الفجار في الجحيم، الأبرار مع المقربين وهؤلاء في سجين والعياذ بالله. فلذلك الإنسان المؤمن دائما يذكر الله سبحانه، تذكر الله سبحانه، تذكر الموت، تذكر الحساب والجزاء، أنك راجع إلى الله. حين تكون في عملك تذكر الله عز وجل فتتقن عملك، حين تأتي لبيت الله عز وجل تذكر الموت ولعلها تكون آخر صلاة تصليها، فلذلك تحسن هذه الصلاة ولا تعرض عن الله ولا تلتفت في صلاتك ولا في ركوعك ولا في سجودك ولا تجعل الشيطان يسرق من صلاتك. حين تتخاصم مع أخيك أو مع غيره فاذكر الموت وأنك راجع إلى الله، وأنك مهما أدليت بحجة باطلة في الدنيا لا تنفعك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر الموت يجعلك تتكلم بالحق، تقول الحق ولو كان على نفسك. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يعافينا وأن يهدي المسلمين جميعهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يعيد الجميع إلى رشدهم وصوابهم، ونسأله سبحانه أن يجعلنا أعفة في ألسنتنا وأن لا نقع في المسلمين بشيء يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.